صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل المعتقد الصحيح للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى معتقد أهل السنة والجماعة في الشرك وفي الكفر وفي النفاق وفي الظلم وفي الفسق، وقلنا أن هذه الأنواع تنقسم إلى قسمين باعتبار الخروج من الإيمان وعدمه. وتحدثنا عن أنواع الكفر، ثم انتقلنا إلى النفاق الذي يخرج عن الملة، وذكرنا شيئا من علاماته وأماراته، ومن جملتها قلنا إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقص علينا ربنا عز وجل من خبر القوم الذين آذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا أن الإيذاء ينقسم إلى قسمين: أن فاعلهم يقصد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر عياذا بالله، والثاني لا يقصد بذلك، كما قال عز وجل: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله يستحي من الحق. ها؟ والله لا يستحي من الحق. وصل بنا الحديث إلى ذكر كلام أهل العلم. قال الشوكاني، هذا موقفنا عليه، قال الشوكاني: هذا نوع آخر مما حكاه الله من فضائح المنافقين. هذا نوع آخر مما حكاه الله من فضائح المنافقين وقبائحهم، وذلك أنهم كانوا يقولون مما حكاه الله من فضائح المنافقين وقبائحهم وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: على وجه الطعن والذم، على وجه الطعن والذم هو أذن. أعيد، هو هذا نوع آخر، كلام الشوكاني، مما حكاه الله من فضائح المنافقين وقبائحهم، وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: على وجه الطعن هو أذن، على وجه الطعن والذم هو أذن. قال الجوهري، ده كله كلام الشوكاني: يقال للرجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد كل أحد يستوي فيه الواحد والجمع، يستوي فيه الواحد والجمع. وهم بهذه الفعلة آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الشوكاني. وهم بهذه الفعلة آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبسطوا فيه ألسنتهم، وبسطوا فيه ألسنتهم، وبلغه ذلك، وبلغه ذلك، فاعتذروا لهم، وقبل ذلك منهم، لأنه يسمع كل ما يقال له ويصدق. وبلغه ذلك واعتذروا لهم وقبل ذلك منهم لأنه يسمع كل ما يقال له فيصدقهم. انتهى كلام الشوكاني أول السطر. قال شيخ الإسلام: وذلك أن الإيمان، قال شيخ الإسلام: وذلك أن الإيمان والنفاق أصله في القلب، وذلك أن الإيمان والنفاق أصله لو اعتبرناهم من باعتبار الأصل فشيء واحد، وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له، وذلك الذي يظهر وذلك لا وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه. وذلك أن الإيمان والنفاق أصله في القلب، وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه. فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه، فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على النفاق، يا ريت الكلام شيخ الإسلام لما تروح بيتك إن شاء الله تعيد قراءته تاني. يقول: ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له، ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصل المدلول عليه، فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا، سواء كان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول. وهذا السبب من الإيذاء واللمز والاستخفاف مناف لعمل القلب، من الانقياد والاستسلام، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به، أو يستخف به فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد واستسلام، فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد واستسلام، فلا يكون فيه إيمان وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد للأمر، فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا، واستكبر عن الطاعة فصار كافرا. أول السطر. ومن علامات النفاق الأكبر أيضا انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم. ومن علامات النفاق الأكبر المسرة الفرح يعني بانخفاض دين الرسول، بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، والكراهية لانتصار دينه، يعني يفرح لو انخفض الدين واخبرك، ويكره ان ارتفع الدين، ونفس الكلام لمن يفرح باضمحلال مذهب اهل السنة ويبغض ان ارتفعت راية اهل السنة، لا فرق بين الامرين. اكتب عندك. وهذه الصفة ذكرها الله تعالى عن المنافقين، والكراهية لانتصار دينه، ولانتصار دينه، وهذه الصفة ذكرها الله تعالى عن المنافقين في أكثر من موضع، فهم بسبب موالاتهم للكافرين يسعون معهم لإضعاف المسلمين، وإثارة الفتن بينهم والتخذيل، يسعون معهم لإضعاف المسلمين وإثارة الفتن بينهم والتخذيل ويسيئون الظن بوعد الله ونصره. التخذيل ويسيئون الظن بوعد الله ونصره ويحبون ظهور الكفار ويحبون ظهور الكفار وانتصارهم على المسلمين ويسيئون الظن بوعد الله ونصره ويحبون ظهور الكفار وانتصارهم على المسلمين ويفرحون بذلك وبالمقابل يصيبهم الهم والغم حينما ينتصر المسلمين. قال تعالى عنهم: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. العلامة التي بعد ذلك من علامات النفاق الأكبر بغض الرسول أو بغض ما جاء به أو بعضهم. بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به أو بعضهم. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار. الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وفي رواية في المستخرج للإسماعيلي من حديث البراء قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم. ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. نعم، فببغضي أبغضهم. العلامة التي تليها عدم اعتقاد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. عدم اعتقاد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. وكذلك عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر. وكذلك عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر. فمن مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله فمن مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. فمن مقتضيات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. اكتب عندك النوع الثاني من النفاق، وهو النفاق الأصغر. الثاني من النفاق وهو النفاق الأصغر. وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. والمراد بما يبطنه دون الكفر والشرك. والمراد بما يبطنه دون الشرك أو دون الكفر، لأن لو كان يبطن الكفر يبقى إيه؟ أحسنتم. قال ابن رجب: ومن أعظم خصال النفاق العملي، أن يعمل، ومن أعظم النفاق خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا العملي، أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، ويظهر أنه قصد به الخير، إنما عمله ليتوصل به، إنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء. فيتم له ذلك إلى غرض له سيء، فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرض ويفرح بمكره وخداعه. يقول قال ابن رجب: ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، إنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرض ويفرح بمكره وخداعه. انتهى كلام ابن رجب. بعض الأدلة الشرعية على ثبوت النفاق الأصغري. بعض الأدلة الشرعية على ثبوت النفاق الأصغري. روى الإمام مسلم من حديث حنظلة الأسيدي قال الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ قلت اللي هو من القائل الأسيدي قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة، حتى كأن رأي عين. افتح قوس: أي نراها رأي العين، أي نراها رأي العين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والضيعات، افتح قوس، أي عالجنا معايشنا وحظوظنا، أو عالجنا معايشنا وحظوظنا والضيعات هي معاش الرجل، من حرفة أو مال ونحوها. إيه في القوس؟ يقول: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر: إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتح قوس كده. وقص ما حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو تدومون على ما تكونون عندي، لو تدومون على ما تكونون عندي، ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم، في فرشكم وفي طرقكم. يا حنظلة، ساعة وساعة، نعم سيأتي نسمع بس كلام النووي يتضح الأمر بإذن الله. ساعة وساعة ثلاث مرات قال النووي، نعم ساعة وساعة يعني قررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. قال النووي: قوله نافق حنظلة أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. نافق حنظلة قال النووي أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا. نعم، اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا، يعني حنظلة رضي الله عنه لما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين يرونه، فيجداد يزداد خوفه من النار وإقباله على الجنة، فيخرج من المجلس فيبدأ يتعامل مع الدنيا مما هو ضروري له، فيتغير حالة قلبه أقل مما كان الأول، فظن أن هذا إيه؟ نفاق. اتفهمت كده؟ اكتب عندك ده كله كلام النووي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفتور. لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفتور، ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم. في ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم. والمراد ساعة للذكر وساعة للنفس. نعم، لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفتور. ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم، أي ساعة للذكر وساعة للنفس. انتهى كلام النووي. قال أبو الدرداء: إني لأجم فؤادي. إني لأجم فؤادي ببعض الباطل لأنشط للحق. اتفهمت؟ إني لأجم فؤادي ببعض الباطل، افتح قوس، أي اللهو الجائز، لأنشط للحق. لهو الجائز لأنشط للحق. نعم، أي نعم. أول السطر في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أي في الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن. حاضر. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة أو خلة، الاثنين، منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. أول السطر بجمع الحديثين وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. بجمع الحديثين نجد أن هذه الخصال هي: بجمع الحديثين نجد أن هذه الخصال هي الكذب، خلف الوعد، الكذب خلف الوعد، خيانة الأمانة، الكذب خلف الوعد، خيانة الأمانة، الغدر، الفجور عند الخصومة. أو للسطر. قال الحافظ: ووجه الاقتصار على العلامات الثلاث أي نعم ووجه الاقتصار على العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها. إذ أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاثة أمور. قال الحافظ: ووجه الاقتصار على العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاثة أمور: القول والفعل والنية. القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، فنبه على فساد القول بالكذب وفساد الفعل بالخيانة وفساد النية بالخلف في الوعد. بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وفساد النية بالخلف في الوعد. انتهى كلام الحافظ، ويتبقى ثلاث صفحات حتى ننتهي من مبحث النفاق، ولكن نرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم بإذن الله، 5 دقائق بالتمام والكمال ونعاود الدرس.